صعب الفتح انا بنعيد كنت سألتك عن جدي كتب بيت لأمي وابن خالي المرة اللي فاتت قلت لي اكتبوا لي ورقة فلما قلت لك لما جدي جه مات دوروا وفضل البيتين بقى ليهم وماما عملت قضية وفي الآخر المحكمة النقض حكمت لها وشفت يعني الشهر قبل ما تموت تنادي على خالي تقول له كده وانت عليك وخالي مات قبل أمي وحتى بشعة فقلت لك قلت لك تقول لي فرقة وهقول لك طيب الأسبوع الجاي دلوقتي الحكم بينكم فصلت محكمة النقض كلامك اكتب بإيه؟ هما بيقولوا احنا عايزين في الجهة الثاني وعايزين شرع ربنا طب اللي احنا حصلنا ده منهم وستي لما اتصردت اتصردت فين كان فين شرع ربنا هل يتعمل في الام كده تفهمي 18 سنه من رابطها وتخاف شواقه ودي خصوص حاجتها الاخت والام تعمل فيها كده انا بقول لك الكلام هيفيد بايه هما بيقولوا عايزين شرع ربنا يعني يرجعوا الشركه كلها لجدي طب تعويض ستي فين كل حاجه لها جدتي 18 سنه تفهمي من شقتها وسكنها طيب هو ده من شرع ربنا هم بيقولوا اهو هنعوض لا هم مش قاعدين عواضوا التعويض بيقولوا هناخد كل حاجه زي طب واللي انت عملتيه ده كله والاجرام اللي حصل من اخو هل مالناش جبتي مالناش تعويض قولي مالناش تعويض اللي حصل ده ان كانوا عايزين شرع ربنا يجيبوا حكم المحكمه يجيبوا لجنه ويجيبوا حكم المحكمه للجنه ويمضوا على الموضه امانه للحجاز بالالتزام يجيبوا لجنه شرعيه تسمع الكلام من اوله لاخره وتفصل فيه ويبقى كلام اللجنه ملزم لجنه فين بقى؟ لجنه تجيبوا لجنه شرعيه تجيبوا حد من الناس اللي تعرف تعرف الميراث وتعرف الاحكام الشرعيه والتعويض الحاجه اللي جبتيها هي دي من شقتها 18 سنه اللي يصرفوا عليها جبتي لما رموها من سكننا وخدوها وتصرفوها الكلام ده هيتحكي هيحكي كل الكلام ده ده ليه تعويض يا دكتور؟ من الدار اللي اصاب لك اللي كانت بتريمي من سكنها وحاجتها اللجنه فينها بقى اللجنه دي؟ اللجنه دي تدوها تدوروا عليها تقولوا ان احنا عايزين حد دراسي حد اقرب امام من عندكم يدور لكم على حد يعرف الحكايه دي ويتعمل القعده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد معنا قاعدة من قواعد الفقه مشروحة في شرح قواعد مجلة الأحكام العدلية القاعدة دي صفحة 71 صفحة 71 و رقم القاعدة 33 منطوق القاعدة يقول الاضطرار لا يبطل حق الغير. الاضطرار لا يبطل حق الغير. أساس هذه القاعدة آيات من القرآن الكريم، تلكم الآيات التي تتكلم عن حالة الضرورة وتبين أن لها أحكاما خاصة. بنيت الأحكام فيها على رفع الضرر وحفظ النفس، ففي سورة البقرة يقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وفي سورة المائدة يقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم إلى آخر الآيات. فبينت الآيات أن للضرورة أحكاما خاصة بها، وحكمة تشريع هذه الأحكام المستثناة من الأصل هو حفظ النفس الإنسانية التي يعد حفظها من مقاصد الشرع الإسلامي، بل من مقاصد التشريع السماوي في كل الرسالات. فالقاعدة تقول: الاضطرار لا يبطل حق الغير. والاضطرار هذا قد يكون بسبب ينشأ عما لا دخل للإنسان فيه، أو ينشأ بسبب للإنسان فيه دخل. فالمسافر في الصحراء مثلا قد يفنى زاده ويضطر إلى حفظ نفسه وإبقاء مهجته، فأباح له الشرع ما كان محظورا عليه في حال الاختيار، أحل له الميتة والدم ولحم الخنزير. ومما أحله له أيضا أن يأخذ مال الغير ولو بغير إذنه، ولو بغير رضاه، بل لو منع منه فله أن يقاتل لأخذه ليدفع عن نفسه الهلكة. فيبقى الذي دفعه لأخذ مال غيره هو الاضطرار، فهذا الاضطرار الذي أباح له ما كان محظورا عليه من قبل، أخذ مال الغير بغير طيب نفس منه حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. طيب، هذا صاحب المال لم تطب نفسه به، وقلنا له: خذ منه جبرا، خذ منه جبرا وأحل لك ذلك، فما الذي أحله؟ حالة الضرورة. فدفعنا عن المضطر الاضطرار وأبقينا عليه نفسه، بقي أن ندفع عن صاحب المال الضرر أيضا، إذ لا يدفع الضرر بالضرر، فكيف ندفع عن صاحب المال الضرر؟ هندفعه ازاي؟ يبقى ندفع الضرر عن صاحب المال بأن يوجب له الضمان، نقول للمضطر هذا اعطه الثمن، هو ممكن يكون معاه الثمن، معاه فلوس، معاه ذهب وفضة، لكن مش بيتاكل، فنقول لصاحب المال اديله طعام ياكل، يقول ما مش عايز ابيع، فنقول له: لا، لازم تعطيه لان معاك زيادة عن حاجتك، لازم تعطيه، ان اصريت هياخد غصب عنك، هياخد غصب عنك، انترنتك مصمم لو هياخده منك بقوة السلاح، لأنك انت كده يبقى معناه بتمنع عنه الطعام، يعني عايز تموته، يبقى كأنك صائل عليه بالسلاح، والصائل بالسلاح يدفع ولا لا؟ يدفع ولو كان بالسلاح، ولو أدى إلى السلاح. فيبقى دفعنا الضرر عن المضطر بأن أبحنا له الأخذ من مال الغير ولو بغير إذنه، ودفعنا الضرر عن صاحب المال بأن أعطيناه ثمن ماله. في الأكل وما تتوقف عليه الحياة، الأكل وما تتوقف عليه الحياة. يبقى القاعدة، الفرع ده داخل في القاعدة ولا مش داخل؟ داخل. الاضطرار لا يبطل حق الغير، ما يكونش هو أعطاه الراجل بطيب نفس منه مثلا لما لقاه مضطر وكده، وقال له: منين ما ربنا ييسر عليك، وبعدين يجي هو في الاخر يقول له: لا، ده انت اديتني وانا كنت في ضروره. طب ما انت دلوقتي تقدر تدفع. يقول: لا، ده احنا كنا في ساعه ضروره، وساعه الضروره دي كان يجب عليك انك انت تعطيني، وانت اعطيتني خلاص. نقول له: لا، الاضطرار لا يبطل حق الغير. يبقى طبقت هذه القاعده في الفرع ده، وطبقنا قاعدة أيضا الضرر يزال، مش كده؟ فأزلنا الضرر عن الجميع، وإن طبقنا أيضا قاعدة الضرر لا يزول بالضرر، فإحنا رفعنا الضرر عن المضطر ورفعنا الضرر عن صاحب الطعام. طيب هنقرأ الفقرة الأولانية كده. يقول: معنى الاضطرار هنا الإجبار على فعل الممنوع، والاضطرار على قسمين: أحدهما ينشأ عن سبب داخلي يقال له سماوي، يعني لا دخل للإنسان فيه، كالجوع لمن لا طعام معه. أما القسم الثاني وهو الاضطرار الناشئ عن سبب خارجي ويقال له اضطرار غير سماوي، وهو نوعان: الإكراه الملجئ والإكراه غير الملجئ. إكراه ملجئ يكون فيه الإنسان المكره لا اختيار له في ذلك، يعني مدفوع غصب عنه، يعني زي واحد ألقى بغيره من شاهق عالي فوقع على إنسان ماشي على الأرض فمات، هل الإنسان اللي سقط من أعلى ده كان له خيار في إنه يفديه؟ ليس له خيار، ده يسموه إكراه ملجئ. إكراه ثاني غير ملجئ، بيقول له تفعل كذا أو أصنع بك كذا وكذا مما يضره في نفسه أو طرفه، فهو خير بين أمرين أحلاهما مر، لكن هو في النهاية لما هيفعل هيفعل حاجة منهم، فهذا إكراه غير ملجئ. إلا إذا كان الإكراه هذا إن كان بقتل النفس بيكون كالإكراه الملجئ، كالإكراه الملجئ. طيب يقول: والذي يفهم من هذه القاعدة أنه لو أصاب إنسان مال الغير بناء على الاضطرار أصابه، يعني أخذه أكله أو انتفع به أو أتلفه، أصابه بإتلاف بأكل ونحوه أو حتى ألقاه في البحر مضطرا كما سنعرف في الأمثلة، في حال الاضطرار إذا أتلف مال الغير، يقول: لو أصاب إنسان مال الغير بناء على الاضطرار الذي يجوز له التصرف بمال الغير فلا تكون الإصابة الناشئة عن الاضطرار سببا لأن يكون المتلف غير ضامن، بل يجب على المستهلك أو المتلف أن يضمن قيمة المال المتلف. فلو أكل مال الغير بغير إذنه أو أكل من بستانه وحديقته ونحو ذلك يباح له في حال الاضطرار أن يأكل ويأخذ بغير إذنه بقدر ضرورته، لكن في الوقت نفسه يجب عليه أن يضمن مثل ما أكل أو قيمة ما أكل أو قيمة ما أتلف. أتلف إزاي؟ لو فرض مثلا جماعة في سفينة ثم لعبت بها الأمواج في عرض البحر وكانت السلامة في إلقاء بعض ما فيها من أموال، فيلقوا الأموال أم يلقوا بعض الناس؟ يلقوا الأموال. طيب لما ألقوا الأموال ووصلوا إلى بر الأمان وجدوا أموال بعض الناس قد تلفت كلها والبعض بقي له البعض والبعض سلمت حقائبه كلها، فخلاص إلا ألقينا أمواله نقول له يعوض عليك ربنا، واللي بقيت أمواله نقول له خدها وتفضل؟ لا، ده هو إيه اللي دفعهم وأبح لهم إنهم يرموا بعض الأموال في البحر؟ الضرورة. الضرورة اضطرتهم إلى ذلك. فبعد أن كان إلقاء الأموال أموال الغير في البحر وإتلافها محرما صار مباحا وربما واجبا. طيب يبقى حالة الضرورة ظهر أثرها في الإقدام على الإتلاف، مش كده؟ لكن هذا لا يمنع لا يبطل حق الغير. يبقى على ركاب السفينة أن يضمنوا لأصحاب الأمتعة السالفة أمتعتهم، ويبقى كده القاعدة مطبقة، الاضطرار لا يمنع حق الغير. طب نشوف المثال الأول. يقول لو أن شخصا جاع جوعا شديدا وأصبح عرضة للتلف فله الحق وفقا للمادة 21 اللي هي الضرر يزال بأن يأخذ من طعام الغير ما يدفع به جوعه بدون إذن صاحب المال، إلا أنه يجب عليه من الجهة الأخرى أن يضمن قيمة المال المتلف إذا كان من القيميات، ومثله يعني ويضمن مثله إن إذا كان من المثليات، ولا يكون الاضطرار إلى وليس تعالى، ولا يكون الاضطرار إلى استهلاك ذلك المال سببا للتخلص من دفع القيمة. لا، الاضطرار ما يخلص المضطر من دفع القيمة، وإنما هيخلصه من الإذن حيث أقدم على مال الغير بغير إذنه وبغير رضاه فيباح له فلا إثم، لكن لا يخلصه من الضمان. نعم. قال والحاصل أن الاضطرار وإن أباح للمضطر تناول وإتلاف مال الغير دون أن يترتب عليه عقاب دنيوي أو أخروي لا يكون هذا الاضطرار سببا للخلاص من الضمان. المثال كده واضح؟ واضح. المثال الثاني. طب لو الحقيبة دي كانت أموال أمانة مع الألقى بها صاحب المال الأصلي يبقى يضمن، يضمن داخل في ضمان أصحاب السفينة كلهم، داخل في ضمان أصحاب السفينة كلهم، واللي ما وصاحب الحقيبة واحد منهم بيضمن زيه لأنهم ألقوه برضاهم للسلام. حاضر. طب تدونا فرصة نخلص الأمثلة وهنا احنا ماشيين كويس. قال وكذا لو هجم جمل صائل. جمل صائل يعني متعدي، يعني من غير ما يعمل له حاجه ماشي في الطريق، والناس متعوده بتمشي في وسط الجمال ومع الجمال، لكن الجمل حصل له حاجه فراح هاج عليه وعايز يأذيه. يقول لو هجم جمل صائل على شخص واصبحت هياته مهدده فله اتلاف الجمل تخليصا لحياته من يد الهلاك، إلا أنه يجب عليه أن يدفع قيمة الجمل لصاحبه. لأن الحيوان المتعدي إذا أتلف أو أصاب حد صاحب الجمل لا يضمن، لأن الأصل في الجمل إنه مش بيأذي الناس، لكن هذا عارض عرض له فلا دية فيه، إذا أذى حد ما ياخدش دية من صاحب الجمل، لكن الرجل لو دفع الجمل عن نفسه يجوز له أن يدفعه عن نفسه، لكنه يضمن لصاحب الجمل. لو دفعه فلن إن هو دفعه بأن كسره ثم ذبح بعد ذلك لعدم الانتفاع به إلا بالذبح أو مات، فيدفع قيمته، يدفع قيمة الجمل. نعم بروح بتلك الحالتين هيدفع القيمة. لا، ما هو لو جرح هتبقى القيمة أقل. ثمنه ميت غير ثمنه. لا، ما حدش ليه دعوة بالكلب. عشان النائب العام مانع النشر بقضية الكلب. قال وهنا إذا اعترض بقاعدة أن الضرورات ما دامت تبيح المحظورات فيجب عدم الضمان، فردا على ذلك نقول القصد من الإباحة هذه إنما هو تجويز إتلاف المال بدون رضا صاحبه، وألا يعد الفاعل غاصبا، إلا أنه من الجهة الأخرى يجب الضمان، لأن الإباحة لا تكون سببا لضياع الحقوق على أصحابها. الاضطرار لا يكون سببا لضياع الحقوق على أصحابها. يبقى بعد أن كان يحرم على الرجل أن يؤذي الجمل وأن تمتد إليه يده بسوء، فلما صار في حال اضطرار أبيح له ذلك، أبيح له بحكم الاضطرار. هذه حالة الضرورة عملت إيه؟ جعلت المحظورة مباحا، لكن الاضطرار لا يمنع ولا يبطل حق الغير. المثال الثالث يقول إذا استأجر شخص قاربا سفينة، يعني إذا استأجر سفينة صغيرة أو كبيرة ساعة من الزمن، استأجرها ساعة 60 دقيقة، ساعتين 120 دقيقة أكثر، أخذ السفينة ودخل البحر في عرض البحر وغاب داخل بيها مدة الإجارة كلها. واحد من الشركة في داخل البحر قدامه بيقول له وريني الوقت، قال له ده أنت كده المدة بتاعتك انتهت، يلا اتفضل انزل وسيب السفينة. ينفع؟ ده مضطر لازم يرجع، ده مضطر. يقبل الاضطرار يجعل له حق في التمسك بالسفينة إلى أن إيه؟ إلى أن يرجع. طيب يا عم هنبيح لك إن أنت تغطاصي بالسفينة وتقعد فيها غصب عننا لحد ما ترجع. بس إيه؟ تدفع الأجرة ولا لا؟ طيب الاضطرار لا يبطل حق الغير. قال ولكن بأن بما أنه يوجد هنا اضطرار فصاحب السفينة مجبر على أن يبقي المستأجر في القارب حتى يخرج به إلى البر، ولكن هذا الإجبار لا يمنع المؤجر اللي هو صاحب السفينة من أن يطالب المستأجر بدفع أجرة المثل عن المدة الزائدة وفقا للمادة 1700 هناك في المجلة بقى ولا 1007 اللي في المجلة هناك ما شفناهاش، هي بتوجب الضمان على من اضطر الى اغتصاب حق الغير. النص على ان الضمان جيب لنا نص المادة تقول الضمان في الإكراه الملجئ على المجبر وفي غير الملجئ على المكره. يعني لو واحد أجبر غيره على إتلاف مال الغير فهذا الطالب المجبر يغرم الضمان، والمكره هذا لا شيء عليه. ده الكلام ده لو لو ان اكراها كان اكراها ملجئا، اما اذا كان اكراه غير ملجئ يعني هدده انه يؤذيه في بدنه فاختار هو انه يتلف مال الغير اهون الضررين، فبيبقى الضمان على المكره اللي فعل ده هو ويرجع على المكره، بس صاحب المال ياخد ممن باشر الاتلاف يقول له انت اللي اتلفت مالي انت اللي قدامي اذا انت الذي تتحمل، يقول لكن ده فلان كان هيعمل فيا ويخلي لو ما عملتش، يقول له روح اشتكي بقى فلان انت تؤدي حقي وبعدين انت روح بقى ايه خاطب فلان امام القضاء خد منه حقك. واضح كده؟ زي ما يجوا كده اولاد لصوص يخطفوا شنطه كده من حد يجري وراهم عشان يجيب الشنطه فيهم واحد يلقفها للتاني، تمسك اللي خطف منك الشنطة ولا تجري ورا الشنطة؟ لا امسك اللي بس اللي خدها الأول، خليك مع اللي أخدها الأول هو اللي يجيب الباقيين، أو ما جابهاش هو حر، المهم هي ده هو ده اللي أخد، يبقى ده اللي عليه الضمان، ده اللي عليه الضمان. طب حاضر ثواني نخلص الفروع اللي معانا دي. لو هو الاكل ده او صار اي شيء وما عندهوش قدرة على الضمان، يعني هو لا يملك ان هو يدفع لي اي شيء أو يعني الحالة دي بقى يعني ولا حاجة هنعمل له ايه؟ هو ده اللي هيبقى، هو ده اللي هنعمل له ايه؟ يعني صاحب اللي هو صاحب السرقة ده ولا أي حاجة، لا مش هو كان مكره من قبل غيره؟ لا مش دي ده هنقولها عموما، القاعدة عموما يعني لا انت في أي وجه من أوجه بتاع القاعدة إن هو لا يستطيع إن هو يروح يعني واحد ممن وجب عليه مال لغيره ولا يستطيع، ولا يستطيع. وطبعا حضرتك تعني ما تعنيه الكلمة، كلمة لا يستطيع، لا يملك. يبقى الدين ده، يبقى الأول ده دين، ودين في ذمته، وهو معتر وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هل فيه البشرية كلها لقت حكم أحسن من كده؟ اللي هيقول غير كده هيقول إيه؟ يقول نشبسه الراجل ده. طب وبعدين نشبسه ونصرف عليه انت بقى؟ ها؟ مش هنصرف، مش احنا هنشبسه عشان حقك؟ طب اصرف عليه بقى لحد امتى؟ ما ينفعش. هو افضل حكم هو فنظرة الى ميسرة، كل ما يبقى معاه مبلغ زايد يدهول يدهول وهكذا. مثال الجمل صعب، لان الجمل لو اصابه هياج وعض واحد في دراعه افسدهوله، هل صاحب الجمل يضمن شيء؟ الجواب لا يضمن شيء. هو صاحب الجمل هيشيله وماشي ولا هيحطه في حقيبه؟ مش هو ماشي في طريقه، ماشي في طريقه، بعدين عرض له عارض، اذى واحد ماشي جبار، يعني لا يضمن. فاذا الرجل دفع عن نفسه اذى، لو وقع هذا الاذى كان لا ياخذ في مقابله شيء. لكن فرق بين ان واحد عنده كلب عقور تركه في الشارع ما حبسوش فأذى واحدا من خلق الله، يبقى ده يضمن لأن ده مكانه مش هنا. لكن الجمل ده مكانه يمشي طبيعي في الشارع، واعتاد الناس ذلك، ولا ضرر من مشيهم هنا. لكن ما تعودش الناس انهم يتركوا كلابهم المسعورة في الشوارع العامة. في فرق ولا مفيش؟ في فرق بالاثنين. طيب هناخد مثال كمان أربعة نضيفه للمكتوب عندنا. لو انتهت مدة الإجارة أو العارية والزرع بقل، والزرع بقل باء قاف لام، يعني لم ينضج بعد، يعني لم يأتي وقت حصاده، فإن الزرع هذا يبقى إلى أن يستحصد، ولكن بأجر المثل. توضيح المثال: واحد استأجر أرض لمدة 4 شهور وزرع قمح مثلا، والقمح بيعوز 6 شهور، فالراجل الزرع طلع والسنبلة بدأت ولا لسه ما بدأتش، وبعدين بيقول له خلاص يا عم مدة الإيجار انتهت، قال له ده الزرع بتاعي، قال له عادي خده معاك، خده أنا مش عايزه، ينفع؟ ما ينفعش. نقول له لا، ده يترك الزرع لحد ما ينضج ويحصده، وبعدين انت حقك في المدة اللي غابها زيادة عن عقد الإيجار تاخد أجرة المثل فيها. يبقى رفعنا الضرر عن الاثنين، عن صاحب الزرع وعن صاحب الأرض. طيب المثال الخامس: لو انتهت مدة إجارة الظئر لو انتهت مدة إجارة الظئر، الظئر المرضعة بأجر التي ترضع غير ولدها بأجر، إذا انتهت مدة إجارة الظئر وقد صار الرضيع لا يأخذ سدي غيرها، ولم يستغنى بالطعام، ولم يستغنى بالطعام، فإنها تجبر على إرضاعه، ولكن بأجر المثل. نعم، امرأة ترضع طفلا لمدة 3 شهور بأجر معين، بعد 3 شهور من حقها أن تمتنع وتنهي العقد، لأن مدة الإجارة انتهت. فبعد ما انتهت مدتها أبى الطفل أن يأخذ ثدي غيرها. طيب هنعمل ايه في الطفل؟ نأكله؟ قالوا لسه سنه سن الأكل ما لا يقوى على الطعام. يبقى في الحالة دي نقول لها لازم تكملي معاه، هو متمسك بيكي انت ما تفرقهوش. طب كده بأجر المثل بقى، أجر المثل. فلو هي طلبت وقالت لا ده الأجر اللي بيدفعوه شوية، أو هي طلبت أجر أزيد من مثلها، العدل أن يرد إلى أجر الإيه؟ أجر المثل. وصلى الله على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين. دي قاعدة الاضطرار لا يبطل حق الغير معناها وأصلها وفروع مبنية عليها. وجزاك. سؤال تفضلي. لو أخذ الشخص ده على فضل شخص الأمر، خلاص لو لكمش الأمر يتقذف يعمل إيه؟ في القواعد الفقهية التي ندرسها هنا وفي غير هنا أنه أن الضرر لا يزال بضرر مثله ولا بضرر أعلى منه، فالضرر يزال لكن لا يزال بالضرر. وعندنا في هذا المثال مضطر إلى القتل، إما أن يقتل أو يقتل، فما الحكم؟ الحكم أن الضرر لا يزول بالضرر، فلا يجوز لامرئ أن يزيل الضرر عن نفسه بإلحاق الضرر بغيره. طب إن قتل فما الحكم؟ إن قتل فالقصاص على المباشر الذي قتل، يجب عليه القصاص. وبعض العلماء يرى القصاص على المكره الآبر، بس بشروط طبعا أن يكون المكره عالم ومتيقن أنه إن لم يفعل المكره سينفذ ما أكره به. وفي بعض المذاهب يقتص من الاثنين، يقتص لأن الاثنين مجرمين، الاثنين مجرمين، المكره والمكره. اما المكره فلانه ظالم واجبره على بغير حق، واما المكره فلانه اراد ان يهدي نفسه بنفس غيره، وهذا لا يجوز. الشهيد اسمعوا يا كرام، الشهيد انتوا قرأتوا باب الشهيد عندنا في الواجب اللي كان عليه. الشهيد انواع، في شهيد الدنيا والآخرة، وهذا من مات في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا، اللي مات في قتال الكفار، شهيد الدنيا والآخرة ابتغاء إعلاء كلمة الله. وفي شهيد الدنيا فقط، وإذا اللي مات في صفوف المسلمين وهم بيقتلوا الأعداء وكانت نيته مش الله، كان له نية غير نية المؤمنين، احنا بنعامله كشهيد لان ما نعرفش نيته، فبنعامله في الدنيا معاملة الشهيد، وهو في الآخرة ليس شهيدا، لان الشهيد من قاتل لتكون كلمة الله هي العلم. وفي شهيد في الدنيا فقط، في شهيد معذرة في الآخرة فقط، في الآخرة فقط، واحنا بنعامله في الدنيا معاملة العادي اللي هو زي المبطون والتي ماتت في نفاسها وهي في حال الولادة، أو الهدمة والغرقة والحرقة وما إلى ذلك، دول برحمة ربنا سبحانه وتعالى أنه يخفف عنهم العذاب في الآخرة. فتلاحظ ان شهيد الاخره مبني على نيه، مبني على نيه، والنيه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، وانما نحن نحكم بالايه؟ بالظاهر. ومن قتله الظلمه ايا كان هو من شهيد الاخره، ايا كان طلع عليه قطاع طريق وقتلوه، دخلوا عليه بيته قتلوه، واحد استاجر عليه وقتلوه، كل ده قتل ظالم. فكل المقتول ظلما ثوابه شهيد، بس شهيد الاخره، فنعامله في الدنيا كما نعامل موتى المسلمين، وحاله في الاخره حال الشهيد. وصلى الله على سيدنا محمد الذي يقول الملتحد يغسل ويغسل ويصلى عليه امره والله يا ابني، والله يا ابني يا دكتور، حضرتك ممتعه.